له مسند، سابع له مسند وله رسالة، وله كذلك الأم، الأم يعني اسم كتاب اسمه الأم، جميع جميع جميع ما استدل به وجميع الفقه كله موجود في الأم، هذا يباع في السوق جزءان جزءان. نعم طيب. أخرجه الشافعي في مسنده وأحمد مختصرا ورواه غيرهما. نعم. فلا يتم النسك إلا به. فلا يتم النسك إلا به. لا يتم النسك يعني على أنك إذا أتيت بحج أو عمرة ما يمكن إلا أنك تطوف وتسعى، إذا لم تسعى لأن السعي ركن. نعم طيب. وبه قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رواية، وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى وواجب وهي الرواية الصحيحة عن الإمام أحمد فيجبر بدم. يعني إيش معنى واجب؟ يعني واجب أنك تسعى، لكن لو تركته تجبره بدم. وأما عند الإمام مالك وعند الإمام الشافعي لا يجبر بدم، لأن الركن لا يجبر بدم، بل يكون حجك ناقص حتى تأتي بالسعي. نعم. إذا فرغ من ركعتي الطواف فالسنة أن يرجع إلى الحجر الأسود فيستلمه. شوف كيف الشيخ جزاه الله خير يورينا كيف نمشي في العبادة. يقول إذا أنت أتممت الطواف وجيت إلى إيه؟ إلى مقام إبراهيم أو إلى الحجر، هذا الدائرة اللي عند الكعبة اللي كده. نعم. صليت هنا أو صليت في أي موضع من المسجد ركعتين الطواف، نعم، تخرج إلى الصفا، تأتي إلى الحجر الأسود وتستلمه وتدعو الله سبحانه وتعالى بأن يتقبل طوافك وحجك إلى آخره، ثم تخرج من هناك على باب على باب الصفا، وتأتي إلى الصفا وترقى، نعم، وتسعى، تبتدئ من هناك السعي، يعني تنوي في قلبك أنك تسعى إما لعمرة أو لحج، نعم، وتبتدئ من المروة وتنتهي السابع، تبتدئ بالصفا وتنتهي بالسابع في المروة، ابدأوا بما بدأ الله به. الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما أمرهم الرسول بالسعي كأنهم سألوا الرسول، قالوا نبدأ بأي بالمروة أو بالصفا، قال عليه الصلاة والسلام ابدأوا بما بدأ الله به. الله إيش قال في القرآن؟ إن الصفا، بعدين قال والمروة، فأمرهم الرسول أن يبدأوا بما بدأ الله به، فذهبوا إلى الصفا ونووا من ذاك في قلب. إذا كان في حج خلاص أو كان في عمرة خلاص، إلا إذا كان يبتدي من هناك وينتهي إلى إيه؟ إلى المروة، يطلع إلى المروة، نعم، وينزل كذا، هذا واحد، وينزل من المروة إلى الصفا، نعم، ويرجع، هذا اثنين، ويرجع إلى المروة ثلاثة، يرجع إلى الصفا أربعة، يرجع إلى المروة خمسة، يرجع إلى الإيه؟ إلى الصفا ستة، يرجع إلى المروة سبعة، خلاص تم السعي، نعم. وهذه شعيرة من شعائر الله سبحانه وتعالى، تذكار الله أبقاه تذكارا لما حصل من السيدة، ما من السيدة من هاجر سرية سيدنا الخليل إبراهيم الخليل جد الرسول ووالد إسماعيل وإسحاق عليهم أفضل الصلاة والسلام، حينما أراد الله سبحانه وتعالى أن يعمر مكة ويجعلها البيت، ويجعلها فيها بيته والناس أمة محمد تحج إليه، وإلا هي من أول خلقت والبيت أول بيت وضع للناس وكان الناس يحجونه، لكن أراد أن يجعله لأمة محمد صلوات الله وسلامه عليه. نعم. فالله سبحانه وتعالى أمر الخليل فين بلاده؟ الخليل بلاده العراق، أصل سيدنا الخليل بلاده العراق، وحصل ما حصل مع قومه مع أبيه آزر من الدعوة إلى الإسلام، وأنهم كانوا يعبدون الطواغيت وتخاصم معهم وقام يحاججهم، ها، بعد ذلك ألقوه في النار عليه السلام، نعم، والله سبحانه وتعالى أمر النار، قلنا يا نار كوني بردا، لكن بس برد لا، بردا وسلاما، بردا مع السلامة، لأن البرد يقتل كما أن الحر يقتل، كما أن الحرارة تقتل كذلك البرودة تقتل. لكن الله قال للنار قال لها يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، يعني كوني بردا مع السلامة لا البرد القاتل. نعم، فألقوه في النار فلم تمسه النار وخرج منها عليه السلام، فهاجر من العراق إلى الأرض التي باركنا فيها إلى بيت المقدس. سافر من البلاد التي فيها الظلم والتي فيها قلة الحياة والتي فيها العبادة غير الله، لأن الرجل الطيب الذي يعبد الله سبحانه وتعالى لا يقيم مع لا يقيم مع الناس الفجر، فهاجر إلى إلى بيت المقدس، ونزل به عليه الصلاة في الموضع الذي يسمى الآن الخليل، بلد تسمى الخليل، بلد هناك في فلسطين تسمى الخليل. أنا جئتها مرتين، جئت وصليت في مسجدي، وهو يقال على أنه مدفون في مغارة في جبل، نعم، هو وأهله عليه السلام، نعم. فهاجر هناك، نعم، وكانت معه من؟ كانت معه ابنة عمي سارة ابنة عم إبراهيم زوجته، وقد بلغ من العمر 90 سنة، وبلغت زوجته من العمر 70 سنة، 70 سنة، وهو في الطريق يمشي، نعم، وكان هناك رجل في الطريق كافر ملعون، النمرود ملك من الملوك، فلما وكان يرسل الشرط ويرسل حقون الزباين على الطريق، إذا رأوا مرأة مع زوجها جميلة يأخذون الزوجة من زوجها ويذهبون بها إلى النمرود تبيت عنده ليلة يفعل بها الفاحش، نسأل الله السلام، نعم. فلما مر سيدنا إبراهيم بهؤلاء الفجرة أتباع النمرود أخذوا منه زوجته رضي الله عليها السلام، وذهبوا بها إلى النمرود، فسيدنا إبراهيم عليه السلام كان عنده شكك، فالله سبحانه وتعالى ليطمئن إبراهيم جعل نظره يثقب قوي، حتى على أنه شاف زوجته حينما دخلت إلى النمرود وجلست في المجلس حق النمرود، هو ينظر بعينه، الله سبحانه وتعالى جعل فيها القوة وجعلها كأنها مسرح، كأنه يرى مسرح أمامه حتى يطمئن قلبه، لأنه وقال يطمئن قلبي يا رب أريني كيف تحيي الموتى، فكان عنده اطمئنان على زوجته هل فعل بها الفاحشة أو لا. فلما جاء النمرود أراد أن يمسك السيدة سارة وإذا هو ييبس، الله قال له كن يابس، إنما أمر إذا رجعني أن نقوله كن فيكون، عبد من عبيد الله يابس ما قدر، أيادي مشبكة، شوف لأن هؤلاء أطاعوا الله، وأنت إذا تؤذي من أطاع الله سبحانه وتعالى الله هو ناصرهم، كل ما أراد أن يفعل بها الفاحشة ييبس وينفق، كل ما أهم بالفاحشة ييبس إلى الصباح. وسيدنا إبراهيم ينظر إلى المجلس، سيدنا إبراهيم ينظر إلى إلى المجلس بأمر الله سبحانه وتعالى، أطلعه الله ليطمئن قلبي. فلما جاءت تخرج جاء الصباح قال لها قومي، يعني عدها شيطان، عرفت؟ فلما خرجت كأنه أراد أن يجبر خاطرها، فأعطاها هاجر، قال له خذي هذه الجارية لمن؟ السيدة هاجر رضي الله عليها السلام، نعم، أعطاها لسارة، إيوة، قال له خذي هذه هاجر لمن؟ قال لسارة، الجارية من هي؟ هاجر، أعطاها لمن؟ لسارة، نعم، جبرا لخاطرها، لأنه رأى منها شيء ما رأاه من غيرها، لأنه كل ما أهم بها أن يفعل الفاحشة فإذا هو ييبس يكون يابس، نسأل الله السلام. فخرجت بها إلى إبراهيم، سيدنا إبراهيم وسيدنا سارة ما جابوا بزونة، هذاك عمره 90 وهي عمره 70، وكان يحب أن يكون له ولد. سيدنا إبراهيم كان يحب أن يكون له ولد صالح، مو دجال، مو دجال يشخط بالنقطة ويسوي الكذب ويأكل أموال الناس بالباطل، عارف. فشاهدنا لما جاءت مع سيدنا، جاءت السيدة سارة ومعها السيدة هاجر. سيدة هاجر، سيدنا إبراهيم دائما يتمنى أن الله يرزقه بولد، فهي قالت سيدنا سارة لإبراهيم: يا إبراهيم خذ هذه من عندي لك، خذ هاجر من عندي لك حتى تكون له حليلة، لأن لو بقت على ملك سارة ما يقدر يستر عليها، لأن ليست بملكه، ليست بإيه؟ بملك، أعطته إياها. خذ يا إبراهيم هاجر حتى تكون جارية له ملك يمكن أن يتسرى بها، أو ما ملكت أيمانك، ملك اليمين حلال ولا مو حلال؟ نعم. فملكته إياها، لعل الله أن يدعوك منها بولد، لعل الله يدعوك منها بولد. فلما جاء منها الولد حصلت الغيرة التي تحصل للنساء، لسارة عليها السلام، كيف هي جاءت بولد وهي ما عندها ولد؟ لأنه هذه طبيعة خلق الله في النساء. نعم. فقالت: يا إبراهيم أبعدها عني، أبعدها عني. فجاء الوحي من الله سبحانه وتعالى، إبراهيم ما يفعل شيء إلا بوحي من الله، أنبياء رسل أسيادنا عليهم السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. نعم. فأمره الله تعالى أن يذهب بها وبولدها إلى هذا الموضع، إلى هذا الموضع، وهذا الموضع ما في لا طير ولا حمام ولا حيوان مرة، أرض قافرة، كان يسمى وادي معطش، وادي معطش. كانوا الناس إذا جاءوا من اليمن يريدون الشام يمرون عليه، يحملون الماء من الوديان التي قبل وادي مكة، هذا الوادي إحنا نسعى فيه، هذا وادي إبراهيم، هذا محل المسعى هو هذا الوادي، هذا يسمى وادي إبراهيم، ومحل العودين الخضر هذه الوادي، الوادي هكذا يدخل من المسجد محل النساء، محل النساء الوادي، يذهب المطر من هناك، لكن الحكومة جزاها الله خير حولته وكسرت الجبال وحولت المجرى، وجعلت لا يؤذي المسجد، جزا الله الحكومة خير الجزاء، وفق لما يحب ويرضى، وأكثر الله من أمثالها الحكومة السعودية جزاها الله خير، الذي يقولون أعداءها يقولوا على أن لا، ما أمنت المقام، ما نريد إلا آل سعود، ما نريد إلا آل سعود، ولا لحقت مكة الخير وأهل الخير إلا بمجيء عبد العزيز رحمه الله طيب ثرى، وأبقى الخير في أيدي أولادي إلى أن تقوم الساعة. أعداؤهم يقولوا على أن ما يصلحوا أن يكونوا إيش، أن يحفظوا المقدسات، ردوا عليهم المسلمين كلهم شرقا وغربا، قالوا ما يصلح إلا هم، إطوان الله تعالى على الجميع، نسأل الله أن يرضى عننا وعنكم وعلى المسلمين أجمعين. فشاهدنا لما جاء سيدنا إبراهيم بمن بهاجر وسيدنا إسماعيل أنزلهم عند البيت، والبيت لم يكن بهذا البناء، لا، بس آثار البيت، البيت كان مع الأمطار ومع هذا سقط، ولم يبق إلا آثاره مكومة في هذا المحل، وهذا الكعبة مبنية على جبل تحتها جبل، أول ما خلق الله الأرض منه، أول شيء في الأرض خلق هو الموضع الذي عليه الكعبة، ثم دحاها الله سبحانه وتعالى، ولذلك الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نطوف سبحانه وتعالى. فشاهدنا جاء سيدنا إيش إسماعيل إلى هنا، فسيدنا وكان معه، فلما أجلسهم وجلس معهم مدة، وجاءوا معهم بجراب فيه الأكل حقهم، يعني يقول دقيق، وجراب فيه ماء، قربة فيها ماء. نعم. وسيدنا إبراهيم بعدما وضعهم قال يودع هاجر، يودعهم يريد أن يرجع إلى إيه؟ إلى بيت المقدس. قلنا لكم أن بيت المقدس ليس هو بلاده، بلاده العراق، وإنما جاء إلى بيت المقدس مهاجرا من الإيه؟ من الجماعة، جماعة الذين كانوا دول الأصنام. نعم، فرجع فأراد أن يرجع، وجاء يودع هاجر، فقالت هاجر لمن تتركنا يا إبراهيم ها هنا في المحل الذي لا فيه أنيس ولا حيوان ولا طير، نسمع ما نسمع إلا الريح، الريح في الجبال، هذا المحل المخيف، أأنت فعلت هذا من عندك أو هو أمرك؟ سبحانه وتعالى مؤمنة آمنت بإبراهيم، قال بل هو أمرني أن أنزلكم هنا، قالت له إذن لا يضيعنا، اذهب، إذا كان هو اللي قال لك إذن هو لا يضيعنا، اذهب، حين ما جمع تروح روح. سيدنا إبراهيم ذهب بعد ما تولع خلف الجبل، قال يا ربي استقبل البيت، موضوع البيت، وقال ربي إني أسكنت من ذريتي بوادي غير ذي زرع غير عند بيتك المحرم، بس هذا الوادي، أما أطراف مكة كلها فيها زروعات، بس هذا الوادي، بس وادي إبراهيم فقط، عند بيتك المحرم، رب عند بيتك المحرم أنا أسكنت الذرية في هذا الوادي، ليه أسكنت الذرية في هذا الوادي، ليه أسكنتك يا إبراهيم في هذا الوادي، ليه؟ ليقيموا الصلاة. شوف ربنا ليقيموا الصلاة، ربنا ليقيموا الصلاة، والرزق من فين؟ خلاص لا تسأل، أجعل كل البلدان تزرع وتأتي إلى هذه البلد الثمر، تخرج إلى مكة ولا يوم من الأيام ما تتقي الثمر، يمكن في البلاد دي كان ما فيه وادوة، وهذه في مكة فيه. ما يوم من الأيام إلا البرتقال والتفاح والأشياء كلها موجودة في السوق، والحمد لله نتناولها بالأثمان ولو غالي الثمن، الله تعالى يرزق أهلها الفلوس سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى. بعد أن غلت الماء اللي كان في القربة والدقيق الذي كان في الصعن، عطش سيدنا إسماعيل عطش، فقامت أمه تبحث له عن ماء، السيدة هاجر تبحث له عن ماء، فطلعت إلى الصفا، جبل عالي، تنظر إلى الوادي، تشرف كده فوق، شوف في موية هناك أو هنا في ماء أو هنا في ماء، ما تجد، تذهب إلى إلى إلى إلى جبل المروة، تنظر هل هناك في ماء من خلفي من هنا من هنا، ما تجد ماء، مشي سبع مرات، رايحة جاية سبع مرات، سبع مرات. بعد ذلك لما جاءت عند آخر صوت عند المروة، وإذا تجد الله سبحانه وتعالى يرسل طيور على جهة ولدها، على جهة ولدها، فظنت أن ولدها قد مات وأصبح جيفة تأكله الطيور، أصبحت أن ظنت أن ولدها مات وأصبح إيه؟ وأصبح جيفة، نعم، تأكله الطيور، فجاءت تسرع، وإذا هو يفرسل برجله في الأرض، وإذا الماء تحت رجله ينبع، هذا زمزم، ضربه سيدنا، أرسل الله سبحانه وتعالى سيدنا جبريل وضرب بجناحه الأرض، نعم، وإذا الماء ينبع من تحت رجل ابنها، سبحان القادر، إنما أمر شيء إذا أردناه أن نقول كن فيكون، ما يبغاله عمل ولا حديد ولا شيء، كن فيكون، خلاص سبحانه وتعالى، نعم، فجاءت تجري وصارت تقول زمي يا زمزم، زمي يا زمزم، يعني اجتمعي، هي تبقى تنفرش، فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام أو كما قال رحم الله أختي سارة، أو كما قال لو تركتها لكانت عينا معينا، لكانت عينا، لو تركتها كان سار مثل دجلة والنيل إلى آخره، لكن أراد الله كده، لكن لا هي في الماء ما لها حصر أبدا، قد ما يحمل الناس منها من الماء ما تنضب، تنبع من ثلاثة جهات، ماءه من ثلاثة جهات ينبع، كما نزل الناس الذين طبوا في البير وجدوا على أن أقوى عين من تحت الحجر الأسود، من تحت الحجر الأسود الجبل اللي تحته يخرج منه ماء قوي، وعين من الصفا وعين من المروة تجتمع كلها، شوف قدرة الحكيم العليم، القادر على كل شيء. ينبغي لنا أننا إذا أردنا أن في ورطة ولا عندنا شدة لا نقول إلا يا الله فرج الكرب، يا الله أسقنا الغيث، يا الله كثر لنا الغلة في الفدادين، يا الله كثر لنا كذا وكذا. لا نقول يا فلان ولا يا فلان، ولا ندعو غير الله ولا رسول ولا ملك ولا أحد أبدا، ما يقدر إلا الله سبحانه وتعالى. الرسول عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر استقبل القبلة ورفع يديه عليه الصلاة والسلام. يدعو مين؟ يدعو ربه. إذا لين إحنا ندعو أصحاب الضرائح ويا سيدي شاذلي ويا سيدي مدري ايه ويا سيدي مدوي ويا سيدي زينب، مو حرام علينا ندعو هؤلاء مخلوقين مثلنا مثلنا، وإن كانوا هم على ما يقولون أنهم صلحاء وكذا وكذا، لكن ما يدعون من دون الله. الشيء الذي لا يقدر عليه إلا الله، ما يمكن إلا من الله. نعم. فكبر سيدنا إسماعيل عليه الصلاة والسلام، جاءت قبيلة من اليمن، وهو سيدنا إسماعيل يعني قريب البلوغ، جاءت قبيلة من اليمن تسمى جرهم، قبيلة من الجراهم، قبيلة حاملة بضاعة من اليمن تذهب بها إلى الشام، يبيعون بضاعتهم على اليمن فين؟ في الشام، وهي العطورات ومدينة الأشياء اللي يجيبون من اليمن ويذهبون بها إلى الشام، ويأخذون من الشام بضائع الشام ويبيعونها في اليمن رحلة الشتاء والصيف كما فعلتها قريش. نعم. فلما جاءوا وجدوا يبحثون عن ماء، فوجدوا هذا الماء وهذه المرأة من سوية العشة من, من, من, من الشجر، جمعت من الشجر سوت عشة وشاكنا هي ولدي، فقالوا لها ننزل جنبك، لأن العرب كانوا إذا وجدوا الماء خلاص يأتون بأغنامهم، يأتون بالبقر بجمالهم، ويتركونهم ويتركون الإبل والأنعام تأكل، ويتقودون من لبنها من لبنها يأكلون من لبنها ومن لحمها. فقالت السيدة هاجر رضي الله تعالى عنها، نعم نعم أنزلوا حولي، أنا أريد أن أحد يؤانسني، لكن بشرط أن الماء مائي. وبكرة تقولوا تضاربونه على الماء وتقولوا هذا الماء حدي كده. فنزلوا قبر سيدنا إسماعيل عليه السلام، وتزوج بنت رئيسهم مضاد ابن عمرو الجرهمي، تزوج بنت رئيسهم مضاد ابن عمرو الجرهمي، نعم، وقاد منها الذرية، وقاد منها الذرية التي منها قريش، ومنها سيدنا صلوات الله وسلامه عليه سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه. نعم. فلما كبر بعد ذلك سيدنا إبراهيم جاء إلى مكة يزور من خلفه، كده هاجر توفيت عليه السلام، وبقى إبراهيم مع زوجته، فجاء سيدنا إبراهيم يسأل أين محل إسماعيل، دلوه على محل إسماعيل. جاء سيدنا إسماعيل خرج للصيد يصطاد، لأنه كانوا ذلك الوقت لا يأكلون إلا لحما ويشربون لبنا بس، ما عندهم لا حب ولا ذرة ولا شعير ولا شيء غير لحم وإيش ولبن. ولذلك الله سبحانه وتعالى بارك في مكة في اللحم، ولذلك قال هناك في الدواعي ليشهدوا منافع لهم ويذكروا الله على مدر من بهيمة الأنعام، تجد الأنعام موجودة، هذا يذبح وهذا يذبح وهذا يذبح 10 وهذا 20 وهي مبارك فيها من الله سبحانه. هذه آية من آيات الله جعلها كرامة لمحمد ولهذا البيت سبحانه وتعالى. الفعال هو الله سبحانه وتعالى. نعم. فسيدنا إبراهيم دق الباب على الزوجة، قابلته كأنها عرفت الرجل بأوصافه، كان سيدنا إسماعيل كان يصفه لها الله أعلم أو كذا إلى آخره، سلم عليه قال أين إسماعيل؟ قال الذهب يصطاد لنا صيد. قال إذا جاء الرواية قال إذا جاء أو كما قال قال إذا جاء إسماعيل قال كيف حالكم؟ كيف أنت حالكم؟ كيف؟ قال في شدة في كرب في جوع. قال إذا جاء إبراهيم أخبريه يغير عتبة بابه، أقريه السلام وقل له يغير عتب أبابي، يعني إيش معنى العتب؟ أنت الزوجة يغيرك، كلام بالكناية بالشفرة، يغير عتب أبابي لأنه لم تشكر الله لم تشكر الله، ما شكرت، ما قال الحمد لله في نعمة وكذا، لا قال إننا في تعب. جاء سيدنا إسماعيل وأخبرته، قال لها أنت الحسبة الحقيقة، أبي يأمرني أن أتولي. جاء المرة الثانية وجد المرأة الصالحة، كيف حالكم؟ قالت أوه في نعمة كذا وكذا الحمد لله. قال إذا جاء إبراهيم أقلسان يلزم عتبة بابي. فكان منهم الذرية التي منها هذيل ومنها قريش ومنها كذا ومنها كذا ومنها كذا، عرب الحجاز، عرب الحجاز الذين قالوا العدنانيون، العدنانيون وهم سكان الحجاز، واليمن يقال لهم سكان قحطان قحطان إلى آخره. شاهدنا الشكر كيف الشكر، سبحان الله. فهذه السعي بين الصفوة والمروة، نعم، شعيرة من الشعائر تذكار لأن هاجر جاءت إلى هذا الموضع. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، آمين. نعم.